بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قل عدده فإما أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام بصفة عالية كشعبة، فالأول العلو والمرة والثاني النسبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هنا انتقل ابن حجر رحمه الله عليه إلى مسألة مهمة وهي الإسناد العالي والإسناد النازل. الإسناد العالي هو الذي قلت رواته والإسناد النازل هو الذي كثرت رواته. وكان السلف قديما يحرصون أشد الحرص على طلب الإسناد العالي، وكانوا يرحلون من بلد إلى آخر، لأنه كلما قل رواة الإسناد كلما صح الحديث غالبا، وكلما كثر رواة الإسناد أصبح السند عرضة للضعف، لأن الرجال كثر. فالشاهد أن الغاية من طلب الإسناد العالي هو القرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح. وأكثر ما وقع للأمة هي الثلاثيات، والثلاثيات أن يكون بين الإمام وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث رواة، بين الإمام وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث رواة، تسمى ثلاثيات، بشرط أن لا يكون الإمام من أتباع التابعين كمالك مثلا، شرط أن يكون دون أتباع التابعين كطبقة أحمد بن حنبل، عبد بن حميد، الدارمي، وهكذا يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام تابع تابعي وتابعي وصحابي. هذه الثلاثيات. وأكثر الثلاثيات كانت عند الإمام أحمد في المسند، عنده أكثر من 300 حديث ثلاثي، أكثر من 300 حديث، ويليه عبد بن حميد في المسند المسمى المنتخب، عنده تقريبا ما يقارب 50 حديثا، ثم البخاري، ثم الدارمي. الإمام مسلم ليس عنده من الثلاثيات شيء، أعلى ما عنده حديث رباعية، لكن روى في كتابه التمييز، قال: حدثنا قتيبة عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك عن رضاه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر حديث في فضل قل هو الله واحد. قتيبة، سلمة بن وردان، أنس، ثلاثي، لكن لم يروه في صحيحه، لأن سلمة بن وردان ضعيف عند جماهير العلماء، عرفت كيف؟ فلم يروه رحمه الله. ابن ماجه عنده 5 ثلاثيات كله ضعاف، وهي مما تفرد بها ابن ماجه عن شيخ جبارة بن المقلس وهو ضعيف عند جماهير العلماء، عن شيخ ابن كثير وهو ضعيف، عن أنس بن مالك. الترمذي عنده حديث واحد ثلاثي لكنه ضعيف، أبو داود عنده حديث واحد مختلف فيه، هل هو ثلاثي أم رباعي؟ أبو داود عنده حديث واحد مختلف فيه، هل هو ثلاثي أم رباعي؟ والترمذي عنده حديث واحد لكنه ضعيف. النسائي ما عنده شيء من الثلاثيات، وأنزل إسناد في الكتب الستة عند النسائي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجل، هذا أنزل إسناد، كان علي بن المديني رحمه الله يقول: النزول شؤم، النزول شؤم، لكن قد يكون الإسناد النازل أفضل من الإسناد العالي إذا كان صحيحا، كما قال أحد السلف: نزول بإسناد نظيف أفضل من علو بإسناد ضعيف، عاد كيف؟ قد يكون إسناد يعني رواته ثلاثة كإسناد الذي عند مسلم في التمييز لكنه ضعيف، كأسانيد ابن ماجه خمسة أحاديث كله ضعف. وقد يكون إسناد نازل لكنه إيش؟ لكنه صحيح. فقال نزول بإسناد نظيف خير من علو بإسناد ضعيف. هنا قال ابن حجر قال فإن قل عدده يعني الرواة فإما أن ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى العلو المطلق، العلو المطلق وهو إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال أو إلى إمام، هذا يسمى العلو النسبي، علو مثلا إلى الإمام مالك أو إلى البخاري، هذا يسمى النسبي. فالعلو إما مطلق وهو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإما نسبي هو إلى إمام من أئمة الحديث. قال كشعب يعني مثال هو شعب بن الحجاج. قال في الأول المطلق يعني العلو المطلق وهو الذي كانوا يحرصون عليه أئمة السلف، والثاني النسبي يعني نسبة إلى إمام الأمة. رحل البخاري إلى اليمن يطلب أسانيد عالية من عبد الرزاق، وفي الطريق صادفه رجل فقال أين ذاهب يا محمد إسماعيل؟ قال ذهب إلى اليمن أسمع من عبد الرزاق. قال عبد الرزاق مات لكن عندي له أسانيد عالية. قال فحدث، فرجع البخاري إلى بلاده بخارى، فلما وصل تبين أن عبد الرزاق حي لم يمت، لكن هذا الرجل يشرى أن البخاري يروي عنه لجلاته. قال فضرب على حديثه. هذا هو الإسناد العالي، وضده الإسناد النازل. الإسناد النازل وكان السلف ما يحرصون عليه، الإسناد النازل ما كانوا يحرصون عليه، كما قال المديني النزول شؤم. يحيى بن معين رحمه الله لما مرض وفي مرض الموت قيل له ما تشتهي يا أبا زكريا؟ قال بيت خال وإسناد عالي. شوف كيف حرصهم رحمه الله على الحديث. نعم. قال رحمه الله في رواة وهي وصول البشري أحد المصنفين بغير طريق. قال وفيه يعني الإسناد أو العلو النسبي، لا يتكلم عن العلو النسبي، وفيه الضمير عائد على العلو النسبي. الموافقة قال وهي الوصول إلى شيخ، إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. مثلا حديث رواه الإمام مسلم ابن الحجاج عن شيخه يحيى بن يحيى التميمي، أنت رويت نفس الحديث ليس من طريق مسلم ولا شيخه يحيى، عارف كيف؟ لكن وصلت إلى شيخ يحيى من طريق آخر، هذا يسمى الموافقة. فقال أنك إيش؟ أنك وافقته مع شيخه، وافقته مع شيخه. طبعا هذه الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة ألقاب ظهرت عند المتأخرين، لم تكن عند الأئمة الأوائل، ما كان عند أول يعني مصافحة وبدل، ما كانوا يذكرونها. لكن الأئمة لما أصبح عندهم العلو النسبي أصبح إيش؟ يذكرون هذه الأشياء. قال هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقة، يعني إيش؟ ما تروي عن مسلم، عن شيخ أنت عندك، عن شيخ مسلم مثلا يحيى بن يحيى التميمي وليس الليثي راوي الموطأ. فيه اثنان يحيى بن يحيى، راوي الموطأ يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، شيخ مسلم يحيى بن يحيى التميمي. نعم. قال رحمه الله فيه البدل وهو الوصول إلى شيخه كذلك. نعم. أما البدل لا، ما تروي لا عن مسلم ولا عن شيخه التميمي، إنما تروي عن شيخ شيخه، مثلا عن محمد بن جعفر ما مسلم، عن يحيى بن يحيى عن محمد بن جعفر. أنت عندك سناد عن شيخ لك عن محمد بن جعفر، شيخ شيخ مسلم، شيخ شيخ مسلم، ما يسمى البدل عندهم، يسمى البدل. نعم. قال رحمه الله وفيه المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع الإسناد أحد المصنفين. نعم، مثلا حديث رواه البخاري بين وبين النبي عليه الصلاة والسلام 8 رواة، وأنت عندك إسناد بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 8 رواة نفس الحديث بعينه، هذا يسمى إيش؟ مساواة، يعني ساويت البخاري في عدد الرواة لهذا الحديث، هذا يسمى المساواة. نعم. وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تدوين ذلك المصنف. نعم، أما المصافحة هي إيش؟ مثلا البخاري أو مثلا مالك، الإمام مالك تلميذه فلنقل ابن وهب، عبد الله بن وهب، أنت رويت مثلا حديث عن شخص مع عبد الله بن وهب عن مالك، يعني كأنك إيش صافحت ابن وهب، هو إيش تلميذ الإمام، يسمى المصافحة. قال هو إيش؟ قال المصافحة هي الاستواء مع تلميذ المصنف، مع تلميذه، ليس مع المصنف، ليس مع مالك، لكن مع تلاميذه، هذا يسمى المصافحة. نعم. ويقابل العلوم بأقسامه النزول. نعم، يعني كما فيه أن العلو هذه الأمور البدل والمصافحة والموافقة، كذلك في النازل في هذه الأقسام الأربعة. نعم. هل تشارك الراوي من روى عنه في السن والتقريب فهو الأقرب؟ نعم. وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. نعم، هنا فيه مبحثان، الأقران والمدبج. الأئمة الأوائل كالدارقطني رحمه الله يرى الأقران والمدبج شيء واحد، وصنف رسالة اسمه المدبج، فيرى الأقران والمدبج بمعنى واحد، هذا الإمام الدارقطني. وأما غير من الأئمة المتأخرين لا، فرقوا، قالوا إذا روى الأخ عن أخيه المساوي في السن هذا يسمى رواية الأقران، مثلا إذا روى نافع عن سالم، نافع مولى بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر، إذا روى نافع عن سالم هذا سميش رواية أقران، لأنهم في سن واحدة وشيخهم واحد يسمى رواية أقران. لكن إذا روى نافع عن سالم وسالم روى أيضا عن نافع هذا يسمى المدبج، مأخوذ من دباجتين الخد اللي هما إيش متقابلات، فهذا هو المدبج. لكن كما قلنا أن الدارقطني رحمه الله يرى الجميع يسمى مدبج، الجميع، فهذا قوله رحمه الله. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، إذن الأقران هم الذين تساووا في السن أو الأخذ عن شيخ، هذا الأقران، هم الرواة الذين تساووا في السن أو الأخذ عن شيخ يسمون أقران. نعم. قال رحمه الله وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر. نعم، هذه الأكابر عن الأصاغر، قد يروي الراوي عن تلميذه، ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن الإمام أحمد بن حنبل سمع حديثا من أبي داود صاحب السنن، وأبو داود تلميذ أحمد، فكتبه أحمد، كتب الحديث، قال حدثنا أبو داود ثم كتب الحديث، هذا رواية إيش؟ الأكابر عن الأصاغر. الهدف من معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر حتى لا تظن أن فيه وهم، كيف أحمد يروي عن أبي داود، لعله الطيالسي مثلا، عرفت كيف؟ لكن هذه الرواية غير موجودة في المسند، الله أعلم أين هي، رواها الإمام أحمد لكن غير موجودة في مسنده، لكن ذكرها الخطيب في تاريخ بغداد. فالشاهد أن الغاية من معرفة رواية أكابر عن أصاغر حتى لا تظن أن فيه خطأ في الإسناد، كيف الكبير يروي عن الصغير. نعم. ومنه الآباء عن الأبناء، ومنه الآباء عن الأبناء، وهذا أيضا قليل، ما تجد الأب يروي عن ابنه، العكس كثير، الابن يروي عن أبيه هذا كثير جدا، لكن الأب يروي عن ابنه هذا قليل، قليل جدا. نعم. وفي عكسه كثرة. نعم، وفي عكسه كثرة، يعني إيش؟ رواية الأبناء عن الآباء بهز بن حكيم عن أبي عن جده، عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عمر، هذا كثير جدا. لكن رواية الأب عن ابنه هذا قليل جدا جدا قليل، بل يندر. نعم. ومنهم من روى عن أبيه عن جده، نعم، كعمرو بن شعيب، وقلنا بهز بن حكيم. نعم. قال رحمه الله: من اشترط اثنان على شيخ وتقدم موت احدهما فهو السابق واللاحق. نعم، هذه السابق واللاحق، مثلا شيخ مثلا روى عنه احد الطلاب فمات هذا الطالب وهو صغير، والشيخ هذا عمر بلغ من العمر معه مبلغا مثلا 100 سنة، كالطبراني توفى عمره 100 سنة صاحب المعاجم، ثم جاء شاب صغير روى عن الطبراني، هذاك مات من 80 سنة اللي سمع من الطبراني وهو صغير، وهذا صغير السن وسمع من الطبراني، سمى السابق واللاحق، يعني لحق ذاك الذي سمع من 80 سنة لحق عليه. لذلك هو كانوا يعني يحرصون على السماع من الكبار، كبار السن، العلماء الكبار كانوا يحرصون عليهم. لكن نحن ننصح الأخوة دائما أنهم يعني يحرصوا على السماع من الكبار، مثل الآن في الحرم الشيخ يحيى بن عثمان العظيم أبادي المدرس شفاه الله، الآن مريض الشيخ شفاه الله، يعني بلغ من العمر مبلغا، درس الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، وجاز الشيخ ربيع بن هادي، وجاز يعني أجاز كثر من العلماء، وهو الآن يعني أظنه من أكبر العلماء الآن سنا، لكن الآن تعب الشيخ الآن شفاه الله. فهذا إن حصلت منه على إجازة فقد إيش سويت، فأنت إيش أصبحت مع السابق واللاحق، هو درس الشيخ مقبل وأنت الآن إيش أخذت منه إجازة، وهو كان يدرس في الحرم إلى وقت قريب، لكن الآن تعب الشيخ شفاه الله وعافاه. نعم. قال رحمه الله: ونظر على الدين والتفرق بين الاسم ولم يتميز فباختصاصه لأحدهما يتبين المهمل. هذا المهمل، أمس قلنا المهمل هو من ذكر اسمه ولم يذكر نسبه، كقولنا علي الآن، إذا قال حدثنا علي، من علي هذا؟ هل سمي خويش المهمل؟ بعضهم وضع قواعد، قال إذا قيل الحسن في التابعين فهو الحسن البصري، إذا قيل الليث عند البخاري ومسلم هو الليث بن سعد، إذا قال البخاري حدثني علي يعني علي بن المدين، إذا قال الحميدي حدثني سفيان يعني ابن عيينة، بعض ما وضع بعض الضوابط، لكن ليست دائما دقيقة، هذه الضوابط ليست دائما دقيقة. متى أخوة يكون إشكال؟ إشكال إذا كان الراويان أحدهم ثقة والآخر ضعيف، مثلا أذكر الآن في جامع الترمذي السنع، روى الترمذي عن محمد بن الفضيل وهو صدوق، عن داود الأودي، عن الشعبي، عن علقمة، عن ابن مسعود، فعن رضا قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمة فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى أتلوا ما حرم عليكم ربكم عليكم الآية. داود الأودي فيه اثنان، داود الأودي، داود بن يزيد الأودي وهذا ضعيف، وداود بن عبد الله الأودي وهذا ثقة، من هذا الآن داود الذي هنا؟ أول شيء تنظر إلى الشيخ، من الشيخ؟ الشعبي، قال حدثني الشعبي، انظر من الذي روى عن الشعبي، داود بن يزيد الأودي أو داود بن عبد الله الأودي، تنظر في طلاب إيش الشعبي، وإذا كلاهما روى عن الشعبي، كلاهما روى عنه، هنا إيش انظر إلى أنزل، انظر إلى طلاب داود بن يزيد وطلاب داود بن عبد الله، هل فيهم محمد بن فضيل؟ إذا ما فيه، إذا واحد مثلا ليس عنده محمد بن فضيل عرف، بعد البحث تبين أن كلاهما روى عنه محمد بن فضيل، فهذا يسمى علة الآن. هذا العلة بمعنى الكلمة. من هو الآن؟ داود. ذلك اختلفوا من هذا داود الذي في هذا الإسناد، هل هو ابن يزيد الضعيف ولا ابن عبد الله الثعلب؟ فهذا أخوة إيش مرات يكون إذا كان أحدهم ثقة والآخر ضعيف. لكن جاء مسمى عند الطبراني في الأوسط. السؤال شيخ، لا ينظر مثلا إلى الأسانيد السابقة؟ لا ما ينظر، ينظر إلى شيخهم وإلى إلى الشيخ الذي روى عنه وإلى التلميذ الذي روى عنه فقط، هنا يعرف. فالشاهد جاء عند الطبراني أنه ابن عبد الله، عاد كيف؟ قالوا فأزيل الإشكال. لكن إذا كان كلاهم ثقة ما يضر، مثلا حديث ابن عمر ابن يعان في الخيار، هل الذي رواه بن دينار هل هو عمرو بن دينار أو عبد الله بن دينار؟ كلاهم طلاب ابن عمر، نقول ما يضر، عرفنا ولا ما عرفنا، كلاهم ثقة ما يضر. لكن حديث ابن مسعود لا يضر، لأن فيه ثقة وفيه ضعيف. هنا قال وإذ روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاص أحدهما يتبين المهمل، مثلا نسمع عنه قلنا محمد بن فضيل، ما عرفنا من هم الذي روى عنه هذا الحديث، هل الذي روى داود الأودي ولا اسمه ابن يزيد ولا ابن عبد الله؟ لكن بعض العلماء وضعوا قواعد في هذا الباب، قلنا كما قالوا إذا جاء مثلا حماد عند البخاري فهو إيش؟ حماد بن زيد، لأن البخاري لم يروي عن حماد بن سلمة، لكن يعني وضعوا بعض القواعد بيّنوا فيها المهمة. نعم. قال رحمه الله وإن جعل مرويه جزما ردا أو احتمالا قبل بالأصح وفيه من حدث ونسي، هذا من حدث ونسي، حدث بحديث ثم نسى، له حالتان، إن قال لم أروي هذا الحديث أبدا أو كذب علي، إن كان الراوي عنه ثقة إمام ثقة هذا ما يقدح في عدالته، لكن الرواية ما تقبل ولا يقدح في عدالته. الحالة الثانية إذا كان الراوي عنه أيضا ثقة لكن الشيخ شك، قال لا أذكر، نسى، قال لا أذكر، هنا الرواية تقبل ولا تضر. هنا قال وإن جحد مرويا جازما، يعني قال ما حدث أو كذب علي، قال رد، لكن لا يطعن إيش في عدالة الراوي إذا كان ثقة، قال أو احتمالا، قال لا أذكر، ربما حدث يقول لا أذكر، شوف احتمالا، قال قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي، وفي كلا الحالتين لا يطعن في الراوي إذا كان ثقة. نعم. وإن اتفق الرواة في سياق الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل، هذا المسلسل، المسلسل هو ما اتفق رواة إسناده على قول، مثلا حدثنا ثم قال حدثنا إلى آخر إسناد حدثنا، أو فعل حدثنا وهو قائل، سمعت فلان وهو قائم، أنبانا وهو قائم، كل إيش قائم فعل، أو بهما إيش قول وفعل معا. إذن هو ما تتابع رواة إسناده إما على قول أو على فعل أو قول وفعل معا، هذا يسمى المسلسل. وغالب المسلسلات واهية غير صحيحة، غالبها واهية، ما صح منها إلا المسلسل في صوت الصف الذي رواه الإمام الدارمي، ما عداها ما تصح. الذي ما يصح ليس الحديث إنما التسلسل، الحديث قد يكون صحيح عند البخاري عند مسلم لكن مراد التسلسل، وهذا لذلك قال العلماء وغالب المسلسلات واهية، يعني الأسانيد ليست المتون. نعم. قال رحمه الله وصير الأداء سمعته حدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ علي وأنا أسمع ثم أخبرني ثم ناولني ثم شافهني هذه صيغ الأداء يعني إذا في التحديث. إما يقول سمعت هو سمع، أو يقول سمعنا، أو حدثني، أو حدثنا، وتختصر ثنا غالبا في الكتب يقولون ثنا. أو نا فقط نا، تجد مثلا عند البيهقي، مثلا عند الدارقطني، عند ابن خزيمة، مثلا عند ابن حبان، كذا من المهم يقول نا. إيش نا؟ يعني حدثنا. وإذا قال ثنا يعني حدثنا. لكن إذا جاءت أنا يعني أخبرنا، أرنا يعني أخبرنا. أما سمعت هذه أبدا ما تقتصر، أنبأنا هذه أبدا ما تقتصر، إنما اختصر فقط إيش؟ حدثنا وأخبرنا. لأن هذا هو كان غالب سماع الأوائل. قال ثم أخبرني وقرأت عليه، يعني على الشيخ، ثم قرئ عليه وأنا أسمع. هذا تجده عند الدارقطني، إذا قال قرئ على ابن صاعد وأنا أسمع قالوا هذا سماع. وإذا قال قرئ على ابن صاعد وسكت قالوا هذا تدليس، الدارقطني ما سمع هذا الحديث. الإمام النسائي ذهب إلى الحارث بن مسكين الإمام كي يسمع منه، فلما رآه الحارث بن مسكين وكان بينه وبين السلطان شيء، فأوجس من النسائي، خشي من النسائي أنه يعني مدسوس عليه، فما حدث بوجود النسائي. خرج النسائي وقف وراء الباب، فأصبح إيش؟ يسمع من وراء الباب، فكان يقول حدث الحارث ابن مسكين وأنا أسمع من وراء الباب. انظر كيف وراء النسائي، فكل حديث عند النسائي الحارث ابن مسكين يقول وأنا أسمع من وراء الباب، ما تجد أبدا الحارث ابن مسكين وليس فيه وأنا أسمع من وراء الباب، سواء كان في السنن الكبرى أو في السنن الصغرى، وأكثر منه رحمه الله في روايته. قال ثم أنبأني، ثم ناولني مناولة، ثم شافهني، ثم كتب إلي، ثم عن أيضا محمولة على السماع. قال أبو عمرو الداني بالإجماع بشرطين: أن لا يكون مدلس، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون يعنعن عن شيخه، بشرطين. ولا أبو عمرو الداني في علوم الحديث ذكر الإجماع على أن عن محمولة على السماع، إذا كان غير مدلس هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إذا عن عن شيخه، شرط أن يكون عن شيخه. نعم. الأولان يعني سمعت وحدثني، إذا سمع واحدة من الشيخ. نعم. يعني سمعنا حدثنا يعني مع غيره جماعة. نعم. إلا طبعا إلا الحسن البصري، إذا قال حدثنا أبو هريرة، أخبرنا ابن عباس، قالوا هذا تدليس، ما عداه كله سماع. لكن إذا قال الحسن البصري حدثنا أبو هريرة، قالوا هذا تدليس. وإذا قال أخبرنا ابن عباس أو خطبنا ابن عباس فهذا تدليس. قصة الحسن معروفة مع أبي هريرة رضي الله عنه، سافر من البصرة إلى المدينة كي يسمع من أبي هريرة، وفي نفس اليوم سافر أبو هريرة من المدينة إلى البصرة. فلما قدم الحسن إلى البصرة إلى المدينة قال أين أبو هريرة؟ قالوا سافر إلى البصرة. رجع مباشرة، لما رجع في نفس اليوم أيضا رجع من أبو هريرة. فلما قدم الحسن إلى المدينة إلى البصرة قالوا جاءنا أبو هريرة وحدثنا بكذا وكذا وكذا، فأصبح يقول حدثنا أبو هريرة. يقول الإمام أحمد بن حنبل أراد حدثنا أي يا أهل البصرة، لم يقل حدثني، لأنه قال حدثني، حدثني على البصرة، قال وأتى بهذا التدليس أو هذه اللفظة من ذاك الرجل في آخر الزمان الذي يقول أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله، وما سمع رسول الله يعني حدث إيش المسلمين. ومثله إيش ابن عباس، ابن عباس قادم البصرة والحسن غير موجود، فكان يقول أخبرنا ابن عباس، هو ما سمع يعني أخبر من أهل البصرة. نعم. وأولها أصرحها وأرفعها بالإملاء. نعم، قال وأصرحها وأرفعها في الإملاء. الإملاء هو أن يحدث الشيخ والطلاب يكتبون، هذا هو الإملاء يا أخوان، هو أن يحدث الشيخ من حفظه أو من كتابه والطلاب يكتبون، هذا يسمى إملاء. وكان الأئمة قديما يعقدون مجالس الإملاء، مجالس الإملاء. نعم. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، يعني الثالث والرابع يقول إيش قرأت عليه. نعم. قال إن جمع فكالخامس، يعني إذا قال قرئ عليه يعني أنهم جماعة. نعم. ولنباؤه بعد الإخبار إلا في الإخبار المتأخرين فهو لزيادة كعادة. نعم، الأنباء أنباءنا مثل أخبارنا تماما، لكن عند المتأخرين قيل هم أهل المغرب العربي استعملوا أنباءنا في الإجازة، أنباءنا إجازة. نعم. وعن عادة المعاصي محدودة على السماع إلا من المدلسين، وقيل يشترط ثبوته بقائه ما ولو مراد له المختار. هذا هو الصحيح. إذن عنعنة، العنعنة اللي قوله عن فلان محمولة على السماع بشرطين، أن يكون غير مدلس، الشرط الثاني أن يكون إيش عن شيخه، ومثله المؤنأن أن فلان، ومنه قالوا قال فلان أيضا محمولة على السماع بهذين الشرطين. نعم. قال رحمه الله نعم، هذه كلها بيّن القاضي عياض رحمه الله في كتاب الإلماع، بيّن هذه الأمور كلها، أن المشافهة، أن المكاتبة كتب لفلان، والمناولة ناول لفلان، والوجادة والوصية والإعلام ما تصح إلا كانت مقرونة بالإجازة. أما هاك هذه مروياتي وليس فيها أجزتك ما تقبل، فلا بد فإيش أن تكون مقرونة بالإجازة. ذاك هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وقد قلنا فصل في هذا القاضي عياض رحمه الله في كتاب الإلماع. نعم. ثم رواه إن اعتقدت أسماءهم وأسماء آبائهم القصائد واختلف أشخاصهم فهو المكذب والمثالب. نعم. وإن اعتقدت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المختلف والمختلف. نعم. واختلفت الآباء أو العشرة المتشابه، هذه ثلاثة. أولا المتفق والمفترق، هو أن تتفق أسماء الرواة لفظا وخطا، محمد بن سعيد محمد بن سعيد في الكتابة، محمد بن سعيد في اللفظ، محمد بن سعيد. ايش الذي فرقهم؟ اشخاصهم، هذا غير وهذا غير، مثلا هذا مكي وهذا مثلا ايش بصري، هذا يسمى المتفق والمفترق. كأنس بن مالك قالوا فيه اربعه بهذا الشكل، عمر بن الخطاب فيه مجموعه ايضا، خالد وليد فيه اثنان، الخليل بن احمد فيه سته بهذا الاسم، لكن يفترقون، هذا بصري، هذا شامي، هذا مثلا في طبقه التابعين، ذاك في طبقة أتباع التابعين، هذا سمى المتفق والمفترق، هو أن تتفق أسماء الرواة خطا ولفظا وتختلف إيش وتفترق أشخاصهم. والثاني المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف أن تتشابه الأسماء بالكتابة فقط وتختلف باللفظ، سلام وسلام، عبيدة وعبيدة، الكتابة واحدة لكن إيش الذي يميز؟ اللفظ. طبعا الفائدة من معرفة المتفق والمفترق حتى لا يقع الطالب في لبس في أسماء الرواة، والفائدة من معرفة المؤتلف والمختلف حتى لا يقع الطالب في التصحيف في أسماء الرواة. هو عبد الله ابن سلام يقول إيش؟ سلام. عكاشة عكاشة، حتى إيش يعني؟ لا يقع في التصحيف في أسماء الرواة. وكانوا قديما ما يقبلون من عرف بكثرة التصحيف في أسماء الرواة. وأما المتشابه هو قريب منهم، لكن يقولون أن يتشابه اسم الراوي فقط مع راوي آخر، ويختلف إيش؟ النطق باسم أبيه، محمد ابن سعد ومحمد ابن سعيد، هذا إيش؟ متشابه، محمد ابن سعد، محمد ابن سعيد، محمد ابن عبيدة، محمد ابن عبيدة، فيختلف إيش؟ باسم أبيه، أو اسمه هو واسم الراوي، لكن الخلاف في التشابه في اختلاف في أسماء الأب، مثلا أحمد ابن علي وحمد ابن علي، تقول لعله حمد لكن الهمزة إيش؟ سقطت، أحمد ابن علي، محمد أو حمد ابن علي، هذا اسمه إيش؟ المتشابه. هم لم يتفقوا خطا ولا لفظا، لكن فيه تشابه في الأسماء فيسمى المتشابه. نعم. قال رحمه الله: وكذا ان وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الاب والاختلاف في النسبه، ويتركب منه ما قبله انواع، منها ان يحصل الاتفاق او الاشتباه الا في حرف او حرفين او بالتقديم والتاخير او نحو ذلك. نعم، كما قلنا، قلنا مثل ايش؟ احمد بن سعد واحمد بن سعيد حرف واحد، الياء غير موجود، هنا ايش؟ موجود. احمد واجمد حرف او نقطه، وهكذا. نعم. ومن المهم معرفه الطبقات، طبقات الروات، صنف العلماء منذ قدم في الطبقات حتى يميزوا الروات، طبقه الصحابه، طبقه التابعين، قسموهم كبار التابعين، أوسط التابعين، صغار التابعين، طبقة أتباع التابعين، وقسموا أيضا طبقات، هذا إيش؟ الطبقات. والطبقة هم الرواة الذين تساووا في السن أو الأخذ عن الشيخ، يسمى طبقة، هم الرواة الذين تساووا في السن أو في الأخذ عن شيخ، يسمون طبقة. نعم. نعم. ومراتب الجمع أسبابها الوصف بأفعال. هنا قال ينبغي أن تعرف طبقات الرواة. في الطبقات تعرف متى ولد الراوي، متى مات، من شيوخه، من طلابه، كيف ما حاله، هل هو ضعيف أم ثقة، هذا مذكور في كتب الطبقات. ثم قال: ومراتب الجرح. الآن انتقل إلى علم مستقل عن علم المصطلح، وهو علم الرجال. يقول العلم: علوم الحديث ينقسم ثلاث أقسام، علم المصطلح وعلم العلل وعلم الرجال، ثلاثة. علم المصطلح صنفت فيه مصنفات، وعلم العلل صنفت فيه مصنفات، وعلم الرجال صنفت فيه مصنفات. فعلوم الحديث ثلاثة، لذلك تجد أن إذا جاء إلى باب العلل يذكرون رؤوس أقلام أشبه بقواعد فقط، لكن في كتب علل تفصيلية. إذا جاء إلى كتاب الرجال يذكرون إيش؟ رؤوس أقلام أو قواعد. نرى التفصيل في كتب فصلت في هذا الأمر. الجرح هو وصف في الراوي يقتضي رد حديثه، وصف الراوي يقتضي رد حديثه، ضده التعديل، وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه، هو وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه، ثقة عدل إمام حجة، والجرح وصف في الراوي يقتضي رد حديثه، كذاب مجهول منكر لا نعرفه ليس بشيء وهكذا. ودل عليه الكتاب والسنة والإجماع هذا العلم، وهو من النصيحة للمسلمين كما قال الإمام أحمد لما قيل يا إمام أنت تختاب المسلمين، قال ويحك هذه نصيحة وليس غيبة. وقال الإمام طبعا رواه الخطيب في الكفاية، وقال الإمام الترمذي في العلة الصغرى قال وحملهم على هذا يعني الجرح والتعديل النصح للمسلمين. ويقول التبريزي في شرح فن علوم الحديث قال إذا كان أراد النصح للمسلمين فإنه يثاب على نيته، يثاب على نيته. وقد وضعت قواعد في هذا العلم، علم الجرح والتعديل، وفيه كتب مداخل لعلم الجرح والتعديل. فهنا نعم طبعا. وأيضا الأئمة قسموهم إلى أقسام، منهم المكثرين ومنهم المقلين، ومنهم من عرف بالتشدد، منهم من عرف بالاعتدال، منهم من عرف بالتساهل، ومنهم من صنف فقط في الضعفاء، ومنهم من صنف فقط في الثقات، ومنهم من جمع الضعفاء والثقات. فالشاهد أن هذا العلم علم مستقل، علم مستقل، وليس كل أحد تكلم فيه إلا كبار الأمة، لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكلام في الناس ينبغي أن يكون عن علم وجهل لا عن ظلم كحال أهل البدع، يقول عن علم وعدل، يقول عن علم وعدل، يقول لا عن ظلم وجهل كحال أهل البدع، يقول أهل البدع هم اللي يتكلمون عن ظلم وجهل. فقال كما في منهاج السنة والكلام في الناس ينبغي أن يكون عن علم وعدل لا عن ظلم وجهل كحال أهل البدع، لكن ينبغي أن يصبر حال الراوي، مثلا أهل البلد أعلم بغيرهم، هذا غالبا لما قال أبو زرع الرازي اسمه أبو زرع الدمشقي لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ما تقول في بشير بن سعيد الدمشقي، قال أنتم أعلم به يعني أنتم إيش أهل بلده كيف. وقال ابن مهدي كما في الكفاية في علم الرواية قال أهل بلد الرجل أعلم بالرجل، هذا من حيث الغالب. فالشاهد أنهم يعني لهم قواعد ولهم ضوابط في هذا الباب، وهو باب مهم جدا. والجرح قسموه إلى قسمين، الجرح إلى قسمين، جرح شديد وجرح خفيف. الجرح الشديد إذا قيل كذاب أكذب الناس دجال وضاع متروك منكر، هذا الشديد. والثاني جرح يسير فيه لين ضعيف يهم وهكذا. هنا قال ومراتب الجرح أسوأها يعني أعلاها الوصف بأفعل، يقول أكذب الناس ثم دجال ثم وضاع ثم كذاب. قال وأسهلها هذا القسم الثاني لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. القسم الأول هذا أبدا ما يتقوى حديثه أبدا، والقسم الثاني هو الذي يتقوى حديثه. القسم الأول الجرح الشديد هذا أبدا ما يتقوى حديثه ولو كثرت طرقه، والقسم الثاني هو الجرح اليسير هذا هو الذي يتقوى حديثه عند أهل العلم. فالقاعدة أن الضعيف يتقوى بكثرة الطرق ليس على إطلاقها كما قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله، قال إنما المراد الجرح اليسير، الجرح اليسير. نعم. قال رحمه الله مراد التعديل وارفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حال وأدناها ما أشعر كالتجريد من أسهل التجريد كشيء. نعم، أما مراتب التعديل فهي قلنا أن التعديل هو وصفه الراوي يقتضي قبول حديثه، وهي أيضا قسموا إلى أقسام، أعلاها ما قيل أوثق الناس أو إليه المنتهى في الحفظ، ثم ما تؤكد بصفتين: ثقة ثقة، ثقة الحجة حجة، ثقة اسم ثقة الإمام، ثم ما قيل عنه ثقة فقط أو حجة، ثم ما قيل عنه صدوق أو صالح الحديث أو حسن الحديث، ثم ما قيل عنه صويلح، وأدناها ما قيل عنه شيخ. وكلمة شيخ محتملة، قد تكون جرح وقد تكون إيش توثيق، لذلك شيخ جاءت مقرونة وجاءت غير مقرونة في كتب الرجال. إن جاءت مقرونة فهي بحسب ما قرنت، شيخ ثقة كان يقول الإمام أحمد، شيخ ليس بشيء هنا إيش على حسب إيش ما قيدت به. أما إن جاءت مهملة هكذا فهي إيش أدنى مراتب التعديل وليس التجريح على الصحيح. نعم. وتقبل تسقيط ابن عادل بأسبابه. نعم، هنا انتقل من الذي يزكي الناس؟ قال أن يكون عارف بأسبابها، ما وثق فلان إلا أنه يعرفه، لأنه زكاه، إذا قال ثقة يعني زكاه، فيكون عارف به معرفة تامة. فقال تقبل من عارف بأسبابها. اعلم يا إخوة أن التزكية إما بالاستفاضة، هذا أولا، اشتهر بين الناس أن فلان عدل بالاستفاضة، كأحمد بن حنبل مثلا اشتهر بين الناس أنه عدل، يحيى المعين مثلا في زماننا، ابن باز بن عثيمين اشتهر بين الناس، وهذا ما يبحث عنه. لما قيل ابن أحمد ما تقول في يحيى؟ قال سبحان الله مثل يسأل عن يحيى، يعني اشتهر بين الناس أنه أنه أنه ثقة. لكن أي ناس يعني العلماء الثقات؟ انظر إخوة، قد يكون الناس عوام الناس، وهذا دجال، هل نقول اشتهر أنه ثقة؟ لا أبدا، المراد من اشتهر أنه ثقة عند العلماء الثقات. انظر كيف، عند العلماء الثقات وليس عند عامة الناس. والحالة الثانية من وثق أو وثقه عفوا إمام، من وثقه إمام معتبر، من وثقه إمام معتبر، فإذا وثقه إمام معتبر قالوا إيش؟ قالوا ثقة. طيب إذا وثق إمام غير معتبر كابن حبان يقولون وثق، وثق فرق بين ثقة وبين إيش؟ وثق، وفرق بين رجال ثقات ورجاله موثقون. ثقات يعني وثقهم الأئمة، موثقون يعني وثقهم من هو كان متساهلا كابن حبان. لذلك انظر في الكاشف للذهبي، إذا قال ثقة يعني وثق الأئمة، إذا قال وثق يعني إيش وثقه؟ ابن حبان أو العجل، وثق، شفت تليين أو تمريض. الهيثمي في مجمع الزوائد إن قال رجال ثقات إيش وثقهم الأئمة، وإذا قال رجاله موثقون يعني فيهم خلاف أو وثقهم بعض من عرف بالتساهل كابن حبان. فإذا يا إخوة التزكية إما بالاستفاضة يشتري بالناس أنه ثقة، وإما بتنصيص إمام شرط أن يكون معتبرا، شرط أن يكون معتبرا كأحمد بن حنبل، يحيى بن معين، عبد الرحمن بن مهدي. يقول الذهبي له رسالة من يقبل قوله في الجرح والتعديل، قال إذا اتفق علي بن المديني وعبد الرحمن، عفوا، قال إذا اتفق يحيى القطان وابن مهدي في توثيق راون فهو ثقة. خلاص لا تبحث عنه، لأن هؤلاء من أشد الناس تحرصا في التوثيق. قال فاختلفوا فيه، فقال ابحث، واتفقوا على تضعيفه فهو ضعيف. هذا ذكر الذهبي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله ولم واحد على الأصح. نعم، يعني تقبل من واحد أن يكون شر إمام من أمة. نعم. نعم، والجرح أيضا يقبل من واحد على الأصح، كما حقق المسألة الخطيب بغداد رحمه الله في الكفاية، يقبل الجرح من واحد على الأصح أيضا، بشرط أن يكون صادرا من عارف بأسبابه، لأن المعدل عدله إيش؟ من حيث الظاهر، لكن الجارح عنده زيادة علم، عنده زيادة علم. لذلك يا إخوة يقدم قول الجارح إذا كان مفسرا، لأن عنده زيادة علم. نعم. فإن خالع عن تعديل القوم له مجبلا على المختار. نعم، إذا جاء فلان ضعيف، مثلا قال يحيى بن معين فلان ضعيف، ما وجدنا أحد وثقه أبدا فهو ضعيف، خلاص ما نقول لابد أن يكون مفسر، لا، لكن إذا وجدنا أحمد وثقه وقال يحيى ضعيف، هنا لابد أن يكون إيش؟ الجرح مفسر، لابد أن يكون مفسرا، لكن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، ليس على إطلاقه يا أخوان، ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، قد يقبل أحيانا من غير إيش؟ أن يكون مفسرا إذا كان راوي إيش؟ لم يوثق. انظر كيف، إذا كان، وقد يكون مفسر ولا يقبل إذا ضعف إمام أجمعت الأمة على إمامته. النسائي لما ضعف أحمد بن صالح المصري ما قبلوا تضعيفه، لأن ذاك بالإجماع ثقة، بالإجماع أنه ثقة، عرفت كيف؟ وهكذا إذا أجمع الأمة على توثيق رجل وضعف إمام وبين سبب التضعيف ما يقبل، خلاص، لأن ذاك مجمع عليه. لما ضعف يحيى بن معين الشافعي، ضعف الشافعي، إيش قال الذهبي؟ قال ما ضر يحيى الشافعي، هو ثقة بالإمام. لما ضعف أبو حاتم الرازي البخاري، الإمام البخاري، قال البخاري متروك، ما قبل، هذا لو مجمع على إيش؟ على على توثيقه. نعم. قال رحمه الله: وصل، ومن المهم معرفة كنى المسلمين. نعم، يقول فصل، هذا آخر شيء قال، ومن المهم معرفة كنى المسلمين، تعرف إيش كنة الراوي، أبو حفص، أبو بكر، وهكذا، تعرف الكنية. نعم. وأسماهم، تعرفه أبو حفص عمر بن الخطاب، أبو بكر عبد الله بن عمرو، وهكذا. نعم. ومن اسمه كنيته، ومن اسمه كنيته، كأبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، اسمه كنيته. نعم. ومن اختلف في كنيته، ما هي كنيته؟ تنازعوا فيها، ذاك ألف الذهبي كتاب سماه الكنى. نعم. ومن كثرة كناه أو نعوته، يعني صفاته، الصفة هي ما أشعر بمدح أو ذم، هذا يسمى صفة، ما أشعر بمدح أو ذم. ومن رغب كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته. نعم، أو من رغب كنيته اسم أبيه، أبوه مثلا محمد، هو إيش؟ أبو محمد، اسمه أبو محمد، هذا اسمه، أو كنيته أبو محمد وأبوه اسمه محمد، يقول أو كنيته كنية زوجته كأبي الدرداء وأم الدرداء. نعم. ومن نسب إلى غير أبيه، مثلا إلى أمه، إسماعيل ابن علي، علي أمه، نسب إلى غير أبيه، إلى أمه. نعم. أو إلى غير ما نسبه إلى الحاكم، أو إلى غير ما يسوله، مثلا خالد الحذاء، هو ما هو حذاء، ما يصل إلى أهل الحذية، كان يجلس معهم فسموا إيش؟ الحذاء. سعيد المقبري كان يسكن عند المقابر فسموه المقبري، وله ما يقبر الناس، لكن لأنه إيش؟ كان بيته قريب من المقبرة فسمي بالمقبري. نعم. ومن اتخذ اسمه واسم أبيه وجده. نعم، مثل الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رحمه الله، مثل محمد ابن محمد ابن محمد الجزري، اسمه واسم أبيه واسم جده واحد. نعم. أو اسم شيخي وشيخ شيخي مصاعدا. نعم، أو اتفق اسمه واسم شيخه. قال أبو داود حدثنا أبو داود، أبو داود سليمان الأشعث صاحب السنن، قال حدثنا أبو داود يعني سليمان الطيالسي صاحب المسند. نعم. ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه ومعرفة الأسماء المجردة. نعم، يقول ومعرفة الأسماء المجردة، يقول هذا من أساس الشيء معرفة الأسماء المجردة، فلان بن فلان بن فلان آل فلان اسمه معروف تجده في كتب الرجال، هذا اسمه إيش؟ أسماء المجردة، يعني إيش؟ عرف اسمه ونسبه متى ولد متى مات، هذا يسمى المجرد. عكسه إيش؟ المفرد، ما عرف إلا يعرفه، ليس له إلا اسم واحد ما في غيره، مثلا مورق لا يوجد في كتب الستة إلا مورق إيش؟ العجلي ثقة فقط ما في غيره مورق، مثلا قتيبة لا يوجد قتيبة إلا بن سعيد بغلان ثقة، مثلا هشيم لا يوجد إلا هشيم بن بشير شيخ أحمد ثقة، وهكذا. هذه يسمى الأسماء المفرد. إذن معرفة الأسماء المجردة موجود اسمه واسم أبيه واسم جده وفي غيره كثير بهذا الاسم، أو مفردة ليس هناك الاسم واحد. نعم. قال رحمه الله: والمفرد الكنى والألقاب والأنساب. نعم، معرفة الكنى والألقاب، ألقاب الرواة، الأعرج هذا لقب، أبو الزناد هذا لقب وليس كنية، الأعمش لقب، والأنساب أنساب الرواة كالزهري مثلا وهكذا. نعم. وتقع للقبائل والألقاب، يعني الأنساب تقع إيش؟ إلى القبائل، وقد تقع إيش؟ إلى الأوطان. مسلم الحج ابن حسين ابن الحجاج هو رحمه الله قشيري، سكن النيسابور فسمي النيسابوري، وهو قشيري من قبيلة قشير، قبيلة عربية معروفة. نعم. بلاد أو ضياعا أو سكة أو مجاورة وإلى الصنع والحرف. نعم، أو يلقب على، إما يلقب على بلده كالدار القطني، دار القطن محلة في بغداد، عرفت كيف؟ أو مثلا على قبيلته كالتميمي محمد بن خزيمة التميمي صاحب الصحيح، أو مثلا إلى صنعة يصنعها محمد بن حسين الأجري صاحب الشريعة يصنع الأجر وهو الطين صنعة، أو الصابوني إلى الصابون الإمام الصابوني أبو عثمان النيسابوري الصابوني لأنه كان يصنع الصابون، إما إلى حرفة وإما إلى بلد وإما إلى سكة وإما إلى قرية. نعم. ويقع فيها الانتفاق والاشتباه كالأسماء وتقع الألقاب. نعم، وقد يكون اثنان اسمهم الصابوني، قد يكون ثلاثة اسمهم الدرقطني. يقول كما يقع في الأسماء يقع أيضا إيش في الأنساب. نعم. ومعرفة الأسباب لله، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، ومعرفة الموالي جمع مولى، وهو الرقيق إذا أعتق يسمى مولى، إذا كان عبدا عند فلان ثم أعتقه كنافع مولى بن عمر، كيف؟ عكرمة مولى بن عباس وهكذا، أبان مولى عثمان. نعم. بالرقي أو بالعلف. ومعرفة الإخوة والأخوات، وأيضا معرفة الإخوة والأخوات، سيرين له أبناء كثر منهم رجال ومنهم إيش؟ كريمة بن سيرين، محمد بن سيرين، حفصة بن سيرين، تعرف الأخوة الأخوات وكلهم ثقات أبناء سيرين، مثلا أسلم مولى عمر له مثلا أبناء زيد بن أسلم وعبد الله بن أسلم وأسامة، زيد بن أسلم له أبناء، زيد بن أسلم مولى لعبد الله بن عمر له أبناء أسامة بن زيد بن أسلم وعبد الله بن زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم كلهم ضعفاء. نعم. هنا يقول ينبغي على طالب الحديث أن يعرف أداب الشيخ وأداب الطالب. أداب الشيخ تقوى الله والإخلاص في العلم، وإذا كان في بلد فيه علماء أكبر منه يسكت ولا يحدث، عرفت كيف؟ ويكون ناصحا للطلاب يدلهم على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ويحذرهم مما لا ينفعهم في دينهم ودنياهم، فيكون ناصحا لهم كما ينصح أبنائه ويخشى عليهم كما يخشى على أبنائه. والطالب أن يطلب العلم لله، تصحيح النية، وأن يجلس بوقار، وأن يواظب على حضور الدروس، وأن لا يجادل المشايخ، وأن لا يعني إذا أراد المنفعة يتكلم بينه وبين الشيخ. فالشاهد أنه هناك آداب ذكر العلماء في آداب الشيخ والطالب، ودائما تذكر في آخر كتب المصطلح. نعم. سن التحمل، التحمل هو سماع الحديث، والأداء هو أداء الحديث. التحمل هو سماع الحديث، ولا قيل لا يشترط البلوغ، يصح إذا كان مميزا التحمل، ولا يشترط الإسلام، يصح أن يكون كافرا، ولا يشترط العدالة، يصح أن يكون فاسقا. لكن في الأداء لا بد أن يكون بالغا، وأن يكون مسلما، أن يكون عدلا. الأداء غير، التحمل يسمع، لكن في حال أداء ما يقبل إلا من بالغ عاقل مسلم، وهكذا. نعم. وصفة كتابة الحديث وعرضه. نعم، وصفة كتابة الحديث يكون مثلا الخط كبير وعرضه، يقرأه على الشيخ يصحح له ربما يكون فيه خطأ. نعم. وسماعه وإسماعه. نعم، وسماعه وإسماعه متى. نعم. والرحلة فيه، مثلا رحل بلد إلى آخر، وتصنيفه كيف صنفه، هل هو على المسانيد أم على السنن أم على الجوامع، وهكذا. نعم. إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. نعم، إما صنف الحديث على المسانيد، وهو كل كتاب جمع مصنف أحاديث كل صحابي على حدة، أو على الأبواب، يعني أبواب الفقهية كالسنن، أو العلل كعلل الدرقطني، أو الأطراف، أطراف الأحاديث كتحفة الأشراف. نعم. ومعرفة سبب الحديث، حديث المسي في صلاته تعرف سببه، حديث اليدين تعرف سببه. نعم. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع. نعم، كل هذه اللحم صنفت فيها مصنفات. نعم. وهي النقل المحض وظاهره التعليل ومستغيث عن التمثيل وحسبها متعسر، فلتراجع لها موصفاتها، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو. نعم، يقول من أراد أن يتوسع يرجع إلى هذه الأمور ويتوسع. إلى هنا انتهت النخبة للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.